كل واحد عايز يكلمه، كل واحد عايز يسمع منه، كل واحد عايز ياخد هدية منه، والرسول يسلم على واحد واحد في جزيرة العرب كلها. الفترة اللي قبل ما النبي يموت أشد فترة تعب فيها، أشد فترة بذل مجهود فيها، الفترة اللي خرج في حجة الوداع مع 120,000 صحابي، ده عايز يسأله وممنوع، ممنوع إن حد يمنع أي حد يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الفترة اللي خرج فيها في الغزوة اللي ربنا سماها العسرة والسلف سموها غزوة الأمراء، ويزيد مجهود النبي عليه الصلاة والسلام. نام يا محمد، ارتاح يا محمد، مضى عهد النوم، مضى عهد النوم، ما سابش حد ما بذلش عليه مجهود. النبي رايح الطائف، طب خلاص روح كلم الطائف، لا، قبيلة قبيلة في الطريق يكلمها ويدعوها إلى الله. الجن، النبي بذل جهد على الجن، وفي مسجد في السعودية مكان الوقت اللي النبي قضاه مع الجن في الدعوة إلى الله، مسجد قرب الحرم كده في شارع وراء الحرم بجانب الحرم. النبي ما سابش حد مر عليه إلا وحاول ينقذه عليه الصلاة والسلام. مجهود رهيب يا جماعة، مجهود عظيم، ولسه بعد ما يموت، لسه يوم القيامة. تخيلوا الوقت يا جماعة، أنا عايزك تعيش معايا، عايزك تعيش معايا إن الشمس اللي على بعد 93 مليون ميل دي شمس الدنيا، ده هتبقى حتة حجر يترمى في جهنم يوم القيامة. الشمس دي تخيل لو قربت شوية مننا هيحصل الحر، هيبقى رهيب. طب لو قربت أكتر كمان 10 مليون ميل من 93 مليون ميل، الزرع كله هيتحرق. طب لو قربت أكتر المية في الأرض كلها هتتبخر. طب لو قربت أكتر المعادن على الأرض هتنصهر. طب لو قربت أكتر الأرض هتبقى عاملة زي فرن الحديد. ده عشان الشمس قربت ملايين الأميال وهي على بعد 93 مليون ميل. أمال شمس القيامة لما تبقى على بعد ميل واحد إحنا هنعمل إيه؟ والحرارة هيبقى شكلها إيه؟ تخيل في الموقف ده والناس بتستغيث بالرسل، اشفعوا عند ربنا انه يبدا الحساب، اشفعوا حتى لو الناس هتروح جهنم بس يبدا الحساب. والناس بتستغيث وفجاه والمسلمين طالعين من تحت الارض تحت القبور وعلى وشهم علامه الوضوء، يلاقوا واحد وشه كله نور كان الشمس بتجري في وجهه، وبيجري ياخد ده وياخد ده وياخد ده، ويجي لك انت وياخدك تقول له انت مين؟ يقول لك انا محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ازاي يا رسول الله؟ اللي جايبك لنا في الحر ده؟ اللي جايبك لنا في الضنك والعذاب ده؟ ايه يا رسول الله اللي جايبك لنا؟ فعرصات القيامة يقول عشان اعرفكم طريق الحوض، عشان تشربوا في العطش، عشان تروه في العطش، عشان ما تعيشوش في الحر ده هو تتعرفوا طريق الحوض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موقف واحد من مواقف ياما هيتعب فيها عشاننا في 50,000 سنة. ياه، من أول يوم في الدعوة السرية النبي ما نامش، من أول يوم في الدعوة السرية النبي كان شعره مضى عهد النوم. من أول يوم يا جماعة علم الصحابة أن مضى عهد النوم. تخيلوا من أول يوم الصحابة أول ما شافوا النبي في الدعوة السرية بيبذل المجهود ده كله بقى زي النبي. أبو بكر الصديق خرج رجع للنبي بست من العشرة المبشرين بالجنة، ست أسود في كتيبة الإسلام. رجع بمين؟ طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، كان عنده 17 سنة يعني تالتة ثانوي، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح كان عنده 24 سنة. سيدنا أبو بكر رجع للنبي عليه الصلاة والسلام بستة من العشرة المبشرين وعثمان بن عفان. دول مين؟ دول أحسن ناس، دول أحسن ناس لقاهم. أبو بكر كان بيختار للإسلام زي ما الراجل بيختار لبنته عند الجواز. ابو بكر يا جماعه من اول يوم ابو بكر البطل، من اول يوم بطل ابو بكر، من اول يوم بطل ابو بكر، من اول يوم حب الاسلام ملا قلبه. لو حبيت الاسلام والله العظيم هتقول كلام رهيب عنه، لو حبيت الالتزام كل اللي هيسمع كلامك هيتاثر بيه. الطريق انك تبقى داعيه مؤثر انك تحب الدين ده، انك تحب الدعوه دي، وهيبقى كلامك لانه كلام خارج من قلبك، كلام خارج من روحك، كلام خارج من وجدانك، كلام خارج من كيانك. ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق في اول يوم اسلم على ايده خمسة. انت بقالك سنين التزم على ايد الكام، تقدر طول عمرك تعمل بس اللي عمله ابو بكر في اول يوم في حياته. ده ابو بكر علي بن ابي طالب يجري يشوف اي واحد غريب داخل مكة ياخده ويدله على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي جاب ابو ذر للنبي. الارقم ابن ابي الارقم بيفتح بيته وكان عنده 16 سنة تانية ثانوي، وكانت مخاطرة